بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 16 من الإبانة. قال الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان قال عن أبي هريرة قال استشهد رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمه هنيئا لك يا بني الشهادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنه شهيد، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينفعه. وهذا لا يعني منع الشهادة من الشخص نفسه، لكن المنع من الجزم بأن فلان شهيد. والأمر الآخر خطورة هذا الشيء، خطورة هذا الشيء وهو الكلام فيما لا يعنيك والبخل بما لا ينفعك، المال اللي يبقى ولا ينفعك وتبخل به. وذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة المشهور من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يروى عن بعض السلف أنه قيل له ما بالك ما رأيناك، قال إني سمعت حديث وأنا الآن أجتهد على العمل به، ولما دخلت في مجال العمل وجدت أني يحتاج إلى وقت. وهو هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فقال أنا من فترة أجاهد نفسي على أن أعمل بهذا الحديث. فالإنسان لو كان فعلا يأخذ الحديث ليعمل به سيكون أمامه جهاد طويل، ستكتشف أن فيه أشياء كثيرة لا تعنيك وهي قد أشغلتك وأذهبت وقتك. فمن حسن إسلامك حتى يكون إسلامك حسن تركك ما لا يعنيك، ستكتشف كثير من القراءات، كثير من السماع، كثير من المخالطات، كثير من الأوقات اللي تذهب لا تعنيك، كثير من الكلام لا يعنيك ولا تستشار فيه. فأنت لو عدت برمجة حياتك بحيث أنك تهتم بما يعنيك كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واترك ما لا ينفع، واستعن بالله ولا تعجز، فهذا هو مجال العمل. وفيها أيضا ما يناسب هذا الباب أن من طريقة السلف ترك الجدال والمراء والتنقير والبحث، اترك ما لا يعني. وذكر بطريق آخر من طريق الحسين وكذلك من طريق ثالث. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس يتساءلون، شوف عاقبة التنقير، لا يزال الناس يتساءلون وينقرون حتى يقولون هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ حتى يصل بهم الشيطان في التنقير والتعمق إلى أن يقولوا من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله، يعلم أن هذا من نزغ الشيطان، فليستعذ بالله ولينتهي وليقل آمنت بالله. لأن حتى لو كما يقول في دليل التسلسل، لو قلت أن الله جل وعلا له خالق، طيب خالقه من خالقه؟ ستصل إلى ما يسمى بواجب الوجود، بخالق لم يخلقه أحد. وإلا أنت لو فتحت المجال ما لحد، لكن عاقبة التنقير أنك ستصل إلى هذه النقطة، إلى شيء لا يعنيك. فهذا الباب كله معقود في ترك التنقير وتقفر العلم والتعمق، وأن هذا ليس من طريقة السلف، ومرت أثار طيبة قبل ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق، هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا رأيتم ذلك فقولوا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حتى تختم السورة. ثم ليتعوذ من الشيطان فإنه لا يضره، يكون هذا من وسواس الشيطان. وذكر أيضا بلفظ آخر أن الشيطان يأتي العبد فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، وأن تقول الله حتى يقولك من خلق ربك، من خلق ربك. فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. ثم ذكر قصة صبيغ. قال أبو عثمان النهدي كان رجل من بني يربوع، بني يربوع من بني تميم، وهم قبيلة جرير بن عبد الله، عفوا جرير بن عطية الشاعر يربوعي، منهم رجل اسمه صبيغ بن عسل تميمي يربوعي عراقي. فسأل عمر عن الذاريات والنازعات والمرسلات، ليس سؤال المسترشد وإنما سؤال المنقر. فقال عمر ضع عن رأسك، اكشف على العمامة، فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة، يعني له شعر. فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك السيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سماهم التحليق أو التسبيد، دائما يحلقون بالصفر بالموس، وهذا من زيادة تعمقهم. فعمر خاف أن الخوارج يخرجون في وقته، فمباشرة هنا أمره أن أخلع عمامته، وفي لفظ أنه قال بالدرة على العمامة حتى أسقطه. فرأى الرجل له شعر، فعرف أن هذا حالة فردية ليست بداية خروج قرن الخوارج. قال وضربه قال ثم كتب إلى أهل البصرة لا تجالسوه، قال كتب إلينا لا تجالسوه، فلو جلس إلينا ونحن 100 لتفرقنا عنه. شوف طاعة ولاة الأمر فيها مصلحة. كتب إلى أهل البصرة كلهم لا تجالسون صبيغ، لأنه الآن في فترة علاج حتى يذهب عنه الشياطين هذه كلها. فكان من من من خوفهم من عمر ومن حسن أيضا، الناس كان الإسلام طري وغض، لو كانوا 100 وجاء صبيغ تفرقوا حتى حسنت توبته، ثم أمرهم أن يجالسوا. وقال السائب بن يزيد أتي عمر فقيل يا أمير المؤمنين إن لقينا رجل سأل عن تأويل القرآن، ليس سؤال مسترشد وإنما يشبع الناس، يقول لماذا يقول هنا النازعات وهنا الذاريات وهنا المرسلات، وش معنى هذا ولماذا قال كذا، يشبع على الناس هذا العراقي. لكنه سقط في يد عمر. قال عمر وهو إن شاء الله مجاب الدعوة، رجل ورع يأكل حلال ويعمل في السنة، قال اللهم مكنني منه، يعني ألزمني إياه. قال فبين عمر ذات يوم جالس يغدي الناس، يصنع لهم غداء، إذ جاءه عليه ثياب فتغدى، فلما فرغ هذا عاقبة الشبع، قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة الحاملات يقرأ بيسأل، فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. ثم قال عمر والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب. القتب هو شيء يعني شاق في ركوب الإبل، يضعون على ظهر يعني هذا من باب التعزير أيضا. ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم في العراق، ثم ليقم خطيبا شخص يقوم منكم خطيب وليقل إن صبيغا أراد الطريق وأخطأه، إن صبيغ أراد الطريق وأخطأه وعزر به، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيدهم. قال أبو حاتم ولم يقل أبو حفص في حديثه ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادك. لكن هذا من جمع الطرق صحيح، أن جلد في المدينة وأخرجه للعراق وأمر أن لا يجالسوه وأمر خطيبا أن يقوم في الناس ويحذرهم من طريق الصبيغ، هكذا علاج عمر. فكان الإسلام محفوظ، ما في إلا إنسان يعمل بما كلف به ولا يسأل عن المتشابه حتى لا يتفرق قلبه. قال الشيخ بن بطة عسى الضعيف القلب القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من صنيع عمر أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج منه، يعني يستنكر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة الله عليه، فيقول أكان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع ضربا وينفى ويهجر ويشهر؟ يقول مبطة سيأتينا شخص ضعيف العقل ضعيف القلب قليل العلم، يقول كيف يضرب عمر؟ إنما هو يسأل عن معاني القرآن، لماذا يضربه وينفيه ويشهره ويهجره ويأمر بهجره؟ فيستنكر فعل الإمام الهادي المهدي المحدث. قال وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده، لكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه، إن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويفيدون إلى خلفائهم بعده، يتفقهون في دينهم ويزدادون بصيرة في إيمانهم ويتعلمون الفرائض. فلما بلغ عمر قدوم هذا الرجل المدينة وعرف أنه يسأل عن متشابه القرآن وعن ما لا يلزمه ولا يضره جهله ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وافد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترض الله عليه، مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك. فأراد عمر أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك. فإن قلت فإنه قال، يعني عمر إنما أراد أن يؤدبه، وكان تأديب عمر له خير له من إجابة على أسئلته، لأنه سيسترسل حتى يزيغ ويرتد ويهلك. ولذلك هذا الرجل رحمة الله عليه صبيغ استقام حاله واشتغل ما ينفعه وذهبت عنه الوساوس، حتى لما جاءوا الخوارج بعد ذلك في وقت علي رفض أن يخرج معه وقال نفعتني موعظة العبد الصالح عمر. فإن قلت لماذا قال لو وجدته محلوقا لضربت عينك الذي في عينك، فمن حلق رأسه يجب عليه ضرب العنق؟ فأقول من مثل هذا أوتي الزائغون، وبمثل هذا بلي المنقرون الذين قصرت هممهم وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين، فلم يحسوا بوضع العجز من أنفسهم. فعمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم أحداث الأسنان إلى آخره. وفي بعض الحديث قيل: ما علامتهم؟ قال: سماهم التحليق. فلما سمع عمر مسائله فيما لا يعني كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة أو لا، فلما لم يجدها أحسن أدبه لئلا يتغالى في المسائل إلى ما يضيق به صدره ويقصر عن فهمه، فحقن دمه وحفظ دينه وأدبه رضي الله عنه. كل ما حصل لصبيغ هو عين الخير له. ولقد نفع الله صبيغا بما كتب له عمر في نفيه. لما خرجت الحرورية بعد ذلك قالوا لصبيغ: إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا. قال: هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على وجهه أو رجليه أو عقبيه. ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا لمن نقر وألحف في السؤال. وهذا الواجب، هؤلاء اللي ينقرون ما يردعهم إلا تعزير من الإمام أو وحي يدمغ باطلهم. وأما أن كل واحد يسأل يجد له جواب يزداد شر، لكن في بعض السؤال لا يحل السؤال عنه، فالواجب أن يعزر من الضرب إلى القتل، كما في الخوارج يقتلون مباشرة، أو وحي يدمغ باطله ويسكت عن الناس. نعم، مثل هذا اللي يشوشون عن الناس. وعن القاسم بن محمد قال: إن رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل الفرس وسرجه، فأعاد عليه فقال مثل ذلك، ثم أعاد عليه فقال مثل ذلك. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر، أما لو عاش عمر لما سأل أحد قط إلا ما يعني. لو عاش عمر خلاص الناس يتأدبون، ما يسأل إلا عما يعني وعما يسأل عنه. قال الشيخ: ولقد أنكر الإمام الهادي أيضا أمير المؤمنين علي مثل هذا وكرهه وعاب السائل عنه ووبخه. فعن رفيع بن أبي كثير قال: قال علي بن أبي طالب يوما: سلوني عما شئتم، يعني عما أشكل عليكم مما ينفعكم من علم الحلال والحرام. فقام ابن الكوى وهو أيضا من الخوارج فيما أعلم، فقال: ما هو السواد الذي في القمر؟ ما السواد الذي في القمر؟ الآن إذا نظرت إلى قرص القمر تجد فيه بقعة من سواد، فيسأل عنها. فقال عمر: فإن تلك لله، ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذلك محو الليل، يعني أولا وبخه ثم أجابه. إن الله قال في سورة الإسراء: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل ما هي؟ القمر. وآية النهار الشمس. فقال علي: إن هذا هو المحو الذي محاه الله عز وجل. قال: ومن طريق أخرى أنه سأله عن قوله في الحاملات ويقرأ، قال: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. كل الصحابة يؤدبون الناس هكذا، لا تسأل إلا عن شيء يهمك في دينك أو دنياك. قال الشيخ: وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سألوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، ربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه عقله ولا فهمه، منعوه من الجواب وربما زجروه وعنفوه. قال ابن شبرمة كما تقدم: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب عنها، وهذا الآن علم يكاد أن يندرس، لا تجد مسألة إلا عندهم جواب فيها. والواجب أن بعض المسائل لا يسأل عنها أصلا ولا يجيب عنها المستفت، وإنما يؤدب السائل. قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألون فهو مجنون، لأنه بعض المسائل لا يجوز أصلا أن تجيب عنها ولا تتكلم فيها. وقال ابن مسعود: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما ينفعه عما يعنيه وعلمه ما ينفع. هذا من التسديد، بعض الناس يسأل عما لا يعنيه ويتعلم ما لا ينفعه، فإذا أراد الله بعبد خيرا ساقه إلى هذا الطريق. وقال ابن مسعود أيضا: إياكم والتنطع، التنطع حتى في العلم في العبادة في حياتك الخاصة، والتعمق إن هذا الدين متين أوغلوا فيه برفق، وعليكم بالعتيق يعني أمركم الأول. وقال أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. في بعض الأشياء العلم بها هو الجهل، والجهل بها هو العلم، مثل هذه الأشياء. وقال زيد بن علي لابنه: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإن في تركك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك. الوقت لا يتسع، فأنت إذا أردت فعلا أن تنال حاجتك من العلم دع ما لا يعنيك حتى يعينك على ما يعنيك، واعلم أنك تقدم على ما قدمت على ما قدمت، ولست تقدم على ما أخرت، فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. وقال يحيى بن معاذ: إن ربنا تعالى أبدى شيئا وأخفى أشياء، وإن المحفوظين بولاية الإيمان أولياء الله حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى، وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهتكوا فهلكوا، فأداهم الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا زائغين. يعني في ناس الأمر اللي أبداه الله لهم عملوا فيه وتركوا ما أخفى عنهم، وفي ناس تركوا الواضح وأخذوا يتتبعون الذي أخفاه الله من علم القدر والمتشابه وغير ذلك. وقال الحارث: إنه كان يقول: سؤال العبد عما لا يعنيه خذلان من الله له، إن الله ما وفقه ولا سدده فأخذ يتعمق ويسأل عما لا يعنيه. وقال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن مما أسمع منه، يقول أرحمهم من باب القدر، إنه ضيع عمره في شيء لا ينفعه. وقال الشعبي: لو أدرك هؤلاء الآرائيون أصحاب رأي النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك يسألونك يسألونك أهل الرأي، يقول لو كانوا هم اللي أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا حالهم. ثم ختم الشيخ هذا الكتاب فقال: فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن طرقات الهدى، فذهبت تند في أودية الردى، تركوا ما قدمه الله في وحيه افترضوا على خلقه، وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب الناطق، ولا تقدمهم سلف سابق فشغلوا به وفرغوا له آراءهم وجعلوه دينا. أما علم الزائغون أن مفاتيح أبواب الكفر وأسباب الشرك التكلف لما لم تحط الخلائق به علما، ولم يأتي القرآن بتأويله، ولا أباحت السنة النظر فيه، فتزيد الناقص الحقير والأحمق الصغير بقوته الضعيفة وعقله القصير أن يهجم على سر الله المحجوب، يقول لماذا أضل هذا وهدى هذا، وكيف ينزل وكيف يضحك وكيف كذا، حتى يزيغ قلبه ويتناول علمه بالغيوب يريدها لنفسه وقد طوى الله عليها علمه، إلى آخر ما قال. قال: فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك نظره وقلب فيه فكره أن يكون كالناظر في عين الشمس ليعرف قدرها. يعني الآن لو واحد ركز عينه في عين الشمس حتى يعرف حدودها، لو استمر في ذلك تتلف عينه، كذلك العقل لو ركزت في بعض المسائل يتلف. أو كالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرها، فليس يزداد في المضي إلا بعدا من الحياة والنجاة. وقال هنا إن ابن الصواف قال: سمعت أبي يقول: سمعت بعض العلماء يقول: لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البحث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه عليه. لو كان هذا من التكليف لكان هذا من تكليف الأمر الشديد، لكن الله رحمة بنا. قال الشيخ: فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم دينكم وشرائع توحيدكم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ذكر حديث أبو اليقظان قال: خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء ومبتدأ الأشياء ومجاري القضاء وموقع القدر المجلوب وما قد حجبه الله من علم الغيوب التي لم ينزل بها كتاب ولا تتسع العقول لها، وما طلبه حتى انتهى إلى بحر العلوم ومعدن الفقه وينبوع الحكمة عبد الله بن عباس. فلما انتهى بالأمر الذي ارتحله إليه وأقدمه عليه هو ذهب يسأل عن كل شيء، قال له ابن عباس: اقرأ آية الكرسي، لأنه وقع في يد عالم. فلما وصل إلى قول الله تعالى: ولا يحيطون في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال له ابن عباس: أمسك يا ابن أخي، فقد بلغت ما تريد، لا تحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء، قد أنبأك الله أنه لا يحاط بشيء من علمه. فقال الرجل: يرحمك الله، إن الله قد استثنى، فقال: إلا بما شاء. فقال عبد الله: صدقت، ولكن أخبرني عن هذا الأمر الذي استثناه الله من علمه وشاء أن يظهره لخلقه، أين يوجد ومن أين يعلم؟ قال: لا يوجد إلا في وحي ولا يعلم إلا من نبي، إن الله استثناه، كيف نعرف ما استثناه الله إلا من طريق جبريل والرسالة. قال: فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا كتاب مسطور، أليس هو الذي نبأ الله أنه لا يدركه عقل ولا يحيط به علم؟ قال: بلى. قال: فإن الذي تسأل عنه من علم السماء ومجاري القضاء ومبتدأ الأشياء ليس محفوظا في الكتب ولا عن الرسل. فقام الرجل وهو يقول: لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة، وانصرف شاكرا يحمد الله أن وفقه في يد ابن عباس. بعض آية الكرسي شفته مما هو فيه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما قال الرجل طيب إن الله قال إلا بما شاء، قال طيب كيف نعرف الاستثناء؟ قال عن طريق الرسل. قال ما جاءك عن الرسل خذه، وما لم يأتك عن الرسل لا تبحث عنه فإنك لن تحيط به، لا تبحث وتنقر. وقال أبو اليقظان جاء رجل من المسلمين إلى عبد الله بن عباس بابن له، فقال عن ابنه هذا ابني قد حيرت الخصومات عقله، وأذهبت المنازعات قلبه، وذهبت به الكلفة عن ربه. فقال عبد الله بن عباس، شف أدب العلماء، قال له يا ابن أخي أمدد بصرك، ما السواد الذي ترى؟ قال هذا فلان. قال صدقت، فما الخيال المشرف بعده؟ قال لا أدري. قال يا ابن أخي إن الذي جعل الأبصار حد جعل للعقول حد، أنت الآن ترى إلى مسافة 500 متر، مسافة كيلو، وبعد ذلك ما ترى، ما تستطيع، العين لها حد، الصوت له حد، السمع له حد، لكن أكثر الناس لا يعقل أن العقل أيضا له حد. ففي أشياء أوقفك الله عليها لن تستطيع أن تفهمها ولا يبلغ عقلك وقد تضل. فقال يا ابن أخي إن الذي جعل للأبصار حدا محدودا من دونها حجابا مستورا جعل لأبصار القلوب حاجة غاية لا يجاوزها. قال فرد الله عليه عازب عقله، وانتهى هذا الفتى عن المسألة عما لا يعنيه. فاتقوا الله يا معشر المسلمين، وانتهوا عن السؤال والتنقير والبحث عما يشكك اليقين، وليس من فرائض الدين ولا من شريعة المسلمين، ولا تقتدوا بالزائغين، ولا تثق نفوسكم إلى استماع كلام المتنطعين الذين اتهموا أئمة المسلمين وأردوا ما جاء عن رب العالمين. وقد قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. سئل عن عطاء عن شيء فقال لا أدري، فقيل له قل برأيك، فقال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي، أن يكون رأيي دين للناس، أستحي من الله. وقال ابن سيرين وسئل عن شيء فقال أكره أن يقول برأيي ثم يبدو لي بعد ذلك رأي آخر فأطلبك فلا أجدك. مدام المسألة رأي ليست وحي، يمكن الآن أفتيك برأيي ثم يتبين هذا خطأ، وين ألقاك أنت يا السائل، وين أجدك؟ فلذلك الاحتياط للدين إني ما أتكلم بالرأي. وسئل أيضا ابن سيرين عن شيء فقال لا أدري، فقيل له قل برأيك، قال إني أكره أن أجرب السم. يقول هذا السم تبغوني أجرب أموت، أكره أن أجرب السم على نفسي. وقال الأعمش إنما مثل أصحاب الرأي مثل رجل خرج بليل فرأى سوادا فظنه تمرة، فإن أخطأ كان عقرب أو ثعبان أو جرو كلب، شوف السواد يحسب تمر، يمكن يجرو يمكن ثعبان. كذلك اللي يتكلم بالرأي إنما هو في ظلمة الليل. قال الشيخ الله الله يا إخواني يا أهل القرآن يا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصنون الغيب ومكنون العلم، فإن الله جعل العقول غاية تنتهي إليها ونهاية، فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر فقولوه، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا تخبطوا الأمور بخبط العشواء في حنادس الظلمة بلا دليل هاد ولا ناقد بصير، أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا من الملائكة المقربين لما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال فيا إخواني من كان بالله مؤمنا فليردد إلى الله العلم بغيبه، وليجعل الحكم إليه في أمره، وليسلك العافية، ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة، فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما نهي عنه يقع والله في بحور المنازعات وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر والزندقة المخالفة والتعدي. والعجب لمن خلقه الله من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين لربه، كيف لا يفكر في عجزه في معرفة خلقه هو، في أنفسكم أفلا تبصرون، أما تعلمون أن الله قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق ما جاءت برسل، فسبحان الله أنى تؤفكون. يعني من أين يأتيكم هذا الإفك وهذا التنقير وهذا البحث؟ فهذا الباب من أنفع الأشياء لطالب العلم. رحمة الله على الشيخ، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.